لها الرموز ولها مكتوبة تحت الرسم. قدم الى هايبر سنسين ثم سنسين ثم يوريك اسيد. ده الباسوي هو بتاع اليوريك اسيد المشروط. بس كده هتلاحظوا ان في جزء من الهايبوزنسين بيرجع الى الانوزين مونوفوسفيت وعليه انزايم. الانزايم ده تلاقي مكتوب برضه اسمه، تلاقي اسمه عندكم هو الهايبوزنسين تورمين فوسفورايبوزايل ترانسفيريز. مش ممكن اسم يبقى الانزيم ده بيرجع اليوريك اسيد للخلف، يعني بيحاول يقلل مش كده من البرودكشن بتاع الايه؟ بتاع اليوريك اسيد. تمام كده؟ يبقى الانزيم ده لو مش موجود هيحصل ايه في اليوريك اسيد؟ هيحصل ايه؟ اليوريك اسيد هيزيد. تعال نشوف بقى كلاسيفيكيشن كوزز الهايبروليسيميا في برايمري كوزز اوف برايمري هايبروليسيميا، اللي هي البرايمري اللي هو اوفر برودكشن. في ناس كده عندها اوفر جسمه، في ناس كده جسمه كده بيطلع يوريك اسيد حاجه بتاعت ربنا. في مرض غريب كده انزيماتيك ديفكت اللي انا بقول عليه بقى، الانزيم ده لو مش موجود هيحصل ايه؟ هيحصل اوفر برودكشن. هتلاقي مكتوب اسم سندروم كده غريب اسمه ليشنيهان سندروم. ليشنيهان سندروم ده بقى ده سندروم شهير للغاية. سبب شهرته ايه؟ ايه سبب الشهرة؟ سبب الشهرة ان هذا المريض يؤذي نفسه. هذا المريض يؤذي نفسه. مكتوب ايه عندك؟ هايبر ريسيم. هايبر ريسيم. اثنين كوريو اسيتوس. ثلاثة سيلف ميوتيليشن. يعني هو بيضرب في نفسه ويقعد يعور في نفسه، ممكن يجيب حاجه كده يقعد يقطع في نفسه كده بالموس كده كده ويفضل يعور في نفسه. هو نظامه كده حاجه زي فهذا السندروم مشهور واسمه رنان، يعني ليش نيهان سندروم. تحس ان هو ايه؟ يعني اسم جميل رنان. في بقى رينا اندر اكسكريشن، وده يمكن غالبيه من الناس كتيره كيف. بس خلي بالك رينال اندر اكسكريشن مكتوب عندك ايه؟ ويز نورمال كيدني فانكشن. مكتوبه دي ولا انت مش كده؟ مش مكتوبه، هنكتبها لك. الكيدني فانكشن نورمال. او نقول يعني عشان اوضح ويز نورمال initial kidney function. بمعنى ايه؟ ان ده مش خلل، يعني ده ما عندوش رينال impairment ولا عنده رينال failure اصلا. الكيدني بتاعته نورمال بس هي خيبانه في الاكسكريشن بتاع اليوريك. طبعا ده باي تايم ممكن يحصل له رينال failure، ما هو الهايبر يوريسيميا بتعمل رينال failure معاه. ده بتكلم ان ده ما عندوش اصلا مشكله في الكلى. نيجي بقى نشوف السكندري بقى اهو اندر اكسكريشن. يبقى السكندري اندر اكسكريشن هيبقى ايه؟ سكندري اندر اكسكريشن هيبقى هنا في رينا. هنا بقى رينا يبقى رينا بيرمنت رينال فيلير. كل الناس اليورينيك دول ممكن يبقى عندهم هايبر يوريسي. في كمان حاجة مهمة جدا جدا، اوفر برودكشن سكندري نتيجة ايه بقى؟ الليمفو بروليفراتيف ديزيز. ما خلي بالكم يا ولاد اللوكيمياز الليمفوما مش دي خلايا سرطانية؟ وخلي بالكم اللوكيميا والليمفوما بقى بتبقى الخلايا السرطانية ايه بقى؟ بالهبل. فبتتكسر تتحول الى بيورين. البيورين هتكمل هتبقى ايه؟ يوريك اسيد. يبقى عشان كده كل دول بيجي لهم ايه؟ هايبر يوريسي. بس خلي بالك من هذه الكلمه، هناك فرق ما بين الهايبر يوريسيميا والجاوت في حد ذاته. الجاوت يعني الهايبر يوريسيميا دي ادت الى ارثروباسي ومشاكل هنقولها دلوقتي. في واحد ليه عنده هايبر يوريسيميا كده، يعني واحد عنده مثلا لوكيميا فبتلاقي عنده هايبر يوريسيميا. ازاي؟ مش شرط بقى يجي له جاوت، عشان بس الجاوت ده تعبير معين. سيبك من المربع الاولاني، المربع الثاني تدي لك شويه بيزك. شويه بيزك، ايه البيزك؟ يقولك والله انه تلت اليوريك اسيد في الجلد بيخرج عن طريق الجي اي تي والتلتين عن طريق الكلى. خلي بالك برضه في نقطة مهمة جدا اللي هي انه اليوريك اسيد بقى دايما هو يقولك ايه؟ ايه اسباب الهايبر ريسيم؟ فانت تقعد تقول له كذا وكذا وكذا، ماشي يا عم. طيب لا، عايزين سبب جميل اسمه هايبو يوريسيميا. ده سبب يعني حلو برضه، مش كده؟ هايبر يوريسيميا. فلما يقول لك ايه اسباب بقى الهايبر يوريسيميا، يبقى هتقول هايبو، هو عايزك تقول له كلمه بريجننسي. ليه بقى بريجننسي؟ لان البريجننسي بتعمل ايه؟ بتزود الجلوميرولر فلتريشن ريت. البريجننسي بتزود الجلوميرولر فلتريشن ريت، فده يعمل مور اكسكريشن اليوريك اسيد. بس ست الحامل دي اليوريك اسيد بتاعها ماله؟ لو. طب ولو طلع هاي؟ لو طلع هاي دايما يقولوا لنا ايه؟ لو طلع هاي ها يبقى في ايه؟ الست الحامل ماذا نتوقع منها؟ هايبوريسيم. لا، ده اليوريك اسيد ده نورم اوزان شويه، معناه ان في خلل في الكلى. ما هو الخلل اللي في الكلى الشائع في الحمل؟ بري اكلامس. هو عايز دي، عايز تقول له بري اكلامس. المريض اللي بياخد الوبيرونول، الوبيرونول اللي هو دواء مشهور جدا بيوطي اليوريك اسيد، ده كفايه كده. بس مش عايز انا يعني معلومات ثانيه، بس في سطر بقى هو النورمال يوريك اسيد هتلاقيه مكتوب عندك جاي. بس يهمني انت قول هايبرليسيميا في الفيميل فوق الستة مللي، الميل فوق السبعة. كمان عشان سؤال ايه؟ اصل ايه؟ يعني في ناس كتير دكاتره بيبقى مش فاهم الموضوع ده. دكاتره بتمارس العين بتوع ساعات المعمل تلاقيه كاتب لك نورما في يوريك اسيد من كذا لكذا. اللي بس مكتوب ايه؟ مش عارف من 3.5 ل 4.2 من 10. حللت انا لقيت نفسي 5.5، يروح كاتب لي هايبر ميسي. لا طبعا. دي رينج يا عم الحاج. خلي بالك عند دايما تلاقي الكمبيوتر هو بيطبع ولا التحاليل كده دايما كاتب لك هاي اتش كده، مش كده ولا ايه؟ يعني ورا التحاليل تلاقي اتش يعني هاي ال كابيتال لو. هو الكمبيوتر عمال يكتب بناء على الريفرنس فاليوز محطوطه. لا انت مش محطوط، برمجه بقى الكلام شوية عشان الناس بقى كلمة مطلوب هاي اهو يجيب التعليم ما هاي اهو ونعمل عمل عملت المصطفى لدون التحميل ب 250 جنيه كامل جنيه انت بقى ايه عايز تبتحر شوف يا سيد استاذ اصول اليوريك اسيد لما بيعلى في البنسيا لما اليوريك اسيد يعلى بقى يروح فين؟ يضغط على المفاصل يقوم يعمل ايه بقى؟ يخلي الاميون سيستم بقى يزعل زي ما تقول كده يعني هو اليوريك اسيد نفسه اذا تراكم على المفصل هو بيرسي مفيش مشكله لكن هو بيخلي الاميون سيستم يزعل شويه الميون سيستم بقى يبتدي يشتبك مع اليوريك اسيد وتلاقي النيتروفيل تروح رايحه عامله فاجوسايتوزيس لمين؟ لليوريك اسيد لليوريك اسيد اللي معادك هنا انت قاعد هنا ليه؟ ده ارتيكولار كارتليج ازاي تقعد عليه؟ لان الارتيكولار كارتليج ده هو ده اهم شيء عندنا فاكر انت ازاي؟ فراح قاعد على الارتيكولار كارتليج راح عمل تريجرنج لمين؟ لمين؟ للنيتروفيل، النيتروفيل بقى راح عامله كيمو تاكسس كده وراحت رايحه راحت واكلت كلت راحت مطلع الميديتور الانفلاماتور يبقى عشان كده الكولشيسين كان يقولوا عليه ان هو سبيسيفيك دراج شويه ناحيه ايه؟ ان هو بيمنع الكيمو تاكسس يعني يخلي اليوريك اسيد يترسب والوايت ديزيز ما تروحلوش يوم ما يحصلش الارثرايتس اللي بتحصل لكن ده ما بقناش نعتمد قوي على الحكايه في كرونيك بقى جاوت بيطلق عليه كلمه كرونيك توفيشيس جاوت الكرونيك توفيشيس جاوت ده هو بيبقى زي ما تقول جاوت يعمل ارثروباسي شوف ازاي وبيعمل نيفروباسي انفكشن للكلى وبيعمل حاجه اسمها توفايل توفايل كده حاجات بتبقى سب كيوتينيوس كده ديبوزيت لليوريك اسيد زي ما هنشوف طبعا مكتوب كده ان الهايبر يوريسيميا اظن ده المربع كومن في مين؟ في الناس الاوبيس الديابيتك الهايبر تنسيف مكتوب هنا ولا مش مكتوب هنا؟ خلاص مش مشكله هي جايه بعد شويه طب خلاص اصل هو بيقول ايه؟ حاجه مش مهمه يعني ساعات اليوريك اسيد هو مين اشهر صباع في الهايبريسيميا يعني البيكتو ده مشهور قوي صراحه خمسه فساعات يقول لك ايه الراجل؟ ساعات يقول لك اصل انا اتخبطت في صباع الخبطه دي يقال انها مين بريسيبيتيت الانتاج بتاع الجو فهو مريض بقى يلخبط يقول لك لا اصل انا واخد خبطه جامده في صباعي. بعد كده صباعه كده شكله كده يعني مش تمام كده وعامل كده ليه؟ فانت برضه ما تخليش التروما تعمل لك ديبيشن بس هو ده اللي انا عايز اقوله لك. كلينيكال بيكتشر. السن سوري السكس بص بقى الميل الفيميل كام في المية؟ بيجي لك نسبة كام في المية؟ 5% 95% يبقى النسبة 20:1 يبقى الجو مرض الرجال مرض الرجال يا شباب الرجال دون منازع يبقى الست بقى لما يجي لها جو المفروض ما تقولش ده مرض الرجال يا ست جالك ليه؟ اسكتي بقى ما تتكلميش بس الست ممكن يبقى عندها هايبر يوريسيميا بس لم يحدث الجود خالص لكن الجود ده لفظ يعني هو لفظ كبير هايبر يوريسيميا وحصل 100 حاجه فيها بقى الكلى والمفاصل والسولاف طيب تعال نشوف بقى السن مش اقل من 40 45 سنه خلي بال حضرتك طب في سؤال احنا قاعدين اهو خلاص في طبعا ميلز اهو قاعدين اهو، تلاقي في حد فينا دلوقتي من اللي قاعدين دول عنده بيوريك اسيد عالي من السن ده، بعد 15 20 سنه يبتدي بيوريك اسيد بقى يبتدي يعمل لك شويه ايه دربكه يهدم على المفاصل ويجي لك الاكتئاب في سن ال 40 وال 45 سنه. طب انا ممكن ان انا يعني اضبط الواد ده فيش دي اسمها ايه المرحله دي؟ اسيمتوماتيك هايبر ريسيم. في ناس دلوقتي عشان كده تقول طب انا هعرف ازاي؟ ما تعرفش بقى، ما في ناس بيعمل تشيك بعد ما في ناس كده بتكتب القصه دي. لا لازم اروح اعمل تشيك حالي كده اشوف الدنيا فيها ايه. حاجه حلوه يعني بصراحه، بس لا غالبا ما بيعملوش. انت امسك الدكاتره نفسهم ولا حد بيعمل حاجه لنفسه خالص، يقعد يعالج ويدي النصايح ويكتب وبتاع. طب انت عملت ايه انت؟ لا ما بعملش حاجه. حتى لو الدكتور هو اللي يموت والعيانين بتوعه ايه؟ كلهم عايشين يا اخويا. هو الدكتور مات مات في ايدهم بصراحه. طب نمره دي اسمها لو حد اتفقس اسيمتوماتيك بقى او ما عامل له ايه؟ اديله دواء؟ اديله الوبيرونول اللي هو بيمنع بريفنشن لليوريك اسيد، بس بشروط لازم الواد يكون اليوريك اسيد عنده فوق ال 11 ويكون اليوريك اسيد نازل في البول بالهبل. نازل في البول بالهبل يعني ايه؟ يعني سيتعرض لرينال ستون. والواد عنده هيستوري بقى في العيله لجوتي اللي انا ابويا الدكتور كان عنده جوت وجاله الكلى. الحاجات دي فيها شط وراس. اديله بقى ايه؟ الوبيرونول. ادي الاكيوت بقى جه اليوم بقى الواد ايه؟ تم 40 سنه وجاي قاعد كده اهو في مره لا اصبع رجله الكبير ده اهو بقى وارم وسخ ومحتال. وعلى فكره يا اولاد يقول لك اكتر خلاف من دي اكتر ارثرايتس تعمل ايريسيمه هي الجوت. تعمل إريسيما في السكين بتتكلم. عارف ليه؟ الكريستالز نفسها يقول لك بتعمل ايه؟ كريستال سيلولايتس. ولذلك ساعات العين تلاقي ايه؟ صباع رجله وارم. بص والانكل وارم. هما الاثنين متأثرين. فتلاقي ادم رجله ده كله كده اهو احتال. فالواحد يقول ايه؟ دي سيلولايتس. بعد ساعات المريض يبقى دايابيتك. الواحد بصراحه يعني بصراحه الواحد يخاف. روح مديين له انتي بايوتك. انا خايف انا لسه ما اعرفش ده ايه. ما لسه اقول له اعمل تحاليل وروح وتعالى. ده دايابيتك. والله. ودايابيتك ايه؟ يعني سيلولايز دي مش حلوه مع الصبح. قول له بص بقى انا عايزك تاخد الحقن دي. نقعد يدي له حقن كده حقن. ده سكر يا عمو. ورجله ومحتاله. انا عارف ان ممكن تطلع جاوز. وايه يعني ده كله ثلاث اربع ايام يا اخويا؟ انتي بايوتيك از لونج از نو كونتراكشن. هعمل ايه؟ مش كده؟ وبعدين يجي التحليل يقول لك لا ده ايه؟ ده بتاع دي اسمها بوداجرا. عارفين البوداجرا؟ بوداجرا يعني صباع رجله كبير وقال له ما اعرفش ايه الكلمه. طيب ايه بس ان الكلمه دي كده من الكونغو. أو كلمة إثيوبية. إثيوبيا. طب خش بقى على مين؟ أظهر جولز بقى النيل الإلبو الأنكل عادي بقى. بس هو بيني وبينك إيه؟ التيبيكال صباع كبير. ما بصراحة كده ما تخبيش عليه، والله ما مش هنبقى عارفين الجوت بسهولة اللي طلع صباع كبير يحصل فيه. ساعات انت بص تلاقي مثلا باباك كده بص يجي يقول لك ايه وانت بص اصل الطب ده بيتخض لان الواحد يقعد يسمع بس ساعه المواجهه مع المريض تلاقي الموضوع مختلف. اللي بيسندك هي ايه؟ خبره. انك انت شفت الكلام ده كتير. لا الحاجات مش شفتها كتير. فتلاقي باباك يقول لك ايه؟ يا انا مش عارف ايه؟ انت حتى تبقى قاعد كده فتلاقيه هو قاعد كده جنبك ايه ده انت بقى رجلك هنا؟ ما انت صباعك وارد كده. انا خدت حته خطه خلاص انت نسيت الفيلم ده خلاص الفيلم ده مش خبطت ازاي خبطت ده جامد يعني شوف اليوريك اسيد يا ده بس على فكره تلاقي مكتوب كلمه يقول لك ايه ساعات الناس اليوريك اسيد عندهم بيبقى مرهق هم عندهم جامد بس مش هيفضل نورمال على طول هو الايام دي نورمال بقى مش انت حللت له ان هو انا بقى الثلاث واربع وخميس والجمعه نورمال ايه رايك؟ عشان كده ايه؟ حل تاني وتالت هي عمليه يا جماعه ايه؟ مش واقفه على كده بعد كده بقى يقول لك الجودي اداك يالا لما يجي للعيان يجي له كده بالتدريج بالتدريج بالتدريج يلاقي صباعه عمال يوجعه يوجعه يوجعه في خلال اربع خمس ست ساعات يروح مصور يفضل الوجع يزيد وممكن يصحيه من عز النوم الالم جامد جدا ايه؟ ما احنا مش عارفين ممكن تروما زي ما مكتوب ممكن يقول لك شرب الخمره بالبريسيبيتيت الاتاك فانت تقول المريض تشرب خمره حاجات الله يعلم يعني لماذا ما هو السؤال هنا طب الجدع ده عنده هايبر يوسيميا بقاله 20 سنه ليه لما تم 40 سنه جاله الاكتئاب؟ احنا هنا بنعمل ايه؟ مش عارفين احنا بنوصف المرض بنوصف ممكن نعلم او لا نعلم في الغالبيه لا نعلم ما انت هنا لا تشغل بالك بالتعليم اشغل بالك بالدياجنوزز قد هاو كان يو مانج طب ليه بقى مش عارفين مش وقت يا دكتور اصل الطب مش كده برضه كل ما تحب تفصل التفسير ده بيديك كده ايه يعني انك انت وادي يعني اكاديمي حلو مش عايزين نفصل كتير احنا عايزين حتى في الكتب التكست كل شويه يكتب الجمله دي يقول لك ما تشغلش بالك بقى في الحاجات دي ركز في العيان ده بني ادم قدامك جاي لك بيشتكي عايز تشخصه وتتعلم بس هو يروح مالكش دعوه انت عايز حاجه تانيه تقعد في بيتكم تبقى شوف القصه دي والاقتراء ده اللي انت بتدور عليه ده اهو معنى فكره مش هيفيدك كتير. يقول لك اصل مش عارف بيطلع ايه بيقلل وبيعمل طب وبعدين تقول اه لحضرتك العيان هيعمل ايه؟ بالظبط يا دكتور ما هو الكلام ده حلو بقى وخش في المول حلو اي نو بس في حاجات الطب مش عارفها فما تدورش عليها انا فاهم كده تتخصص بقى هتلاقي العلم بحور انا فاهم كلام بس انا اعلمك حاجه عشان في ناس بيبقى مخه تعبان يقوم يدور في حاجات يسيب الجو انا دايابيتي ما تشغلش بالك انا انهي دايابيتس خلاص شخصني واعمل لي كنترول البلاد شوجر وامنع الكومبليكيشن بتاعتي بس بعد كده ربنا يفرج علينا وعليك انك انت لا انت عارف ده مين ولا ده ايه ولا عارف تعمل له علاج اصلا ودخلته في كومبليكيشن وبعد عمال تقرا في اين يمكن الجدل المهم في الاخر هتلاقي الاتاك بقى التيبيكال تلاقي المفاصل وارمه وسخنه وحمراء وليكو سايتوزيس وليه السعر عالي والسي ار بي عالي واضح ان هي حاجه اكيوت انفلاماتوري وطبعا خلي بالك ايه رايك؟ هل تتوقع ان الجو يجي بشكل سيمتريكال؟ لا يعني هيجي مثلا مبصر مبصرين فاهم ازاي؟ بطريقه معينه. طب تعالوا بقى نكمل حاجه ثانيه ايه بقى بعد كده؟ الكرونيك الكرونيك جاوت ارثروباسي بص بقى جميل المفصل بيحصل له ايروجن خد بالكم ان الرسمه اللي انا رسمها دي ده مش الجو ده الاوسيا اسرائيس اصلا شايف في ناس بيسموها صاد الجو بس الجو ده نورمال كارتج بص بقى تلاقي المفصل بص المفصل بيتاكل يا بص ده بيتلهش تاكل الأوستيوأرثرايتس. ده النورمال أو جودة. تحس ان البارتيكولر كارتج ايه حد نهشه عمال ينهش. لا لسه بقول خدها لا مش خدوه. طيب نيجي بعد كده انا عايز بس الاول اقول لكم ان الارثروباثي هنا ممكن يبقى كرونيك يروسف هيحط من القلب مش قلب يروسف والدنيا يزسف بسط الدنيا يبقى الجو ده لما يتساب بيدمر الجون اصلا. طيب امال ايه الطفايه دي؟ سبكيوتينيوس كريستال اكيوميليشن. يعني مثلا تلاقي واحد جاي من تحت الجلد بقى تلاقي يا دكتور بص تلاقي المريض يقول لك ايه بص يا دكتور في هنا حتت ورده تيجي تمسك البتاع مسكت اهو تحس ان فيه طوبه كده صغيره سلطه مثلا سبكيوتينيوس كده تحس حجر كده تطلع هي الجلد تفتح كده اهو تفتحها تلاقيها طالعه كده زي ما تكون حته تباشير كده موجوده تحت المكشوكي لايف كتير يعني وبتعمل منظر بقى في الايدين مش كويس وساعات تيجي بقى في هنا على الاير هنا وحتت كتيرة في أي حتة هجينست أي جوينتس يبقى دي تصدم من ضمن النوديول اللي بتطلع دي على الهاند يقول لك إيه النوديول اللي بتطلع في الهاند كذا وكذا وكذا ويقول كمان جودي وفاحنا كده بتجمع في الكلية هتشوف الأشعة تحس الأشعة بتاع بكرة أعتقد هيبقى فيها كده هتشوف الجلد وهتشوف المنظر ده كله. اللي انا عايز اقوله بقى كمان الكلى الكلى بتتاثر بثلاث طرق. الطريقه الاولى ايه بقى الطريقه الاولى؟ انه يحصل حصوات وبصراحه دي حلوه الحصوات دي كويسه ان بنت حلال. ليه بقى؟ بتدوب بالعلاج بتدوب كده على طول. انتوا عارفين يعني اقول لك فوار اللي انتوا عارفينه اليوروسولفين ده في فوارس اليوروسولفين كده ده تلاقيه مرمي في البيت في اي حته تلاقيه في اي حته محطوط يمشي عليه يتخف بس لازم يسمع طبعا ايه الوبرين. في بقى ايه ساعات يجي جودي نيفروباسي يعني اليوريك اسيد كريستالز بتترسب في السوفت تيشو بتاع الكدني نفسه صوت تيشو برينك ده بيدبرك ناس كتير بقى حبيبي شفناهم كده. الجود لما يجيلك بمشاكل مفصلية احمد ربنا لانه عمل لك انذار وهتاخد بالك. في ناس بقى ما جالوش حاجه في المفاصل واليوريك اسيد عالي من زمان وهو مش عارف بعد يجي بقى تلاقيه تعبان وهمدان مش عارف يروح للدكتور كرونيك رينال فيليور ده انت الكرياتينين بتاعك عالي جدا واليوريا عالية. انا دكتور عمري ما اشتكيت ما احنا عارفين عادي يبقى هو ده برضه ايه هتيجي تقول لي طب ده لو كان عمل تشيك اب كده بتاني كان الموضوع كان هيفرق شويه. في كمان ايه بقى جميل حاجه اسمها اكيوت يوريك نيفروباثي. هو مين بقى ان شاء الله انتوا سمعتوا في الاطفال في تاني خدتوا اللوكيميا في الاطفال حصل ايه لا سيبتوا خدتوا موضوع اللوكيميا في الاطفال ازاي يعني هو يعني هو اتساب خالص ولا هيتقال تاني والله بس ما ينفعش كده لازم تدرس حتى نوع واحد من البروتين ده، صف واحد اكيوت ليمفوبلاستيك بروتين بس. ازاي دي لوكيميا الاطفال؟ ما علينا، يلا مش مشكله. اللوكيميا والليمفوما مشهوره بايه؟ عدد الخلايا السرطانيه فظيع. فانت تروح تدي العيان ايه؟ خلي بالك سايتوتوكسيك دراجز، تمام؟ فالسايتوتوكسيك دراج تموت الايه؟ الخلايا السرطانيه. تروح تطلع ايه الخلايا السرطانيه بقى؟ بيورينز، ويحصل هايبر يوريزين. اسمها ايه اللفظ ده؟ عدى عليك يمكن، تيومر لايسيس سندروم. مكتوبة؟ علم على دي جامد قوي يا دكتور. اكتب يا جميل البروبلم المرتقبة، اكتب كده البروبلم المرتقبة منذ 25 سنة. ده انا 25 سنة في انتظار. شكلها هتجيلكوا يا عيال، مش عارف ليه. مش عارف قلبي حاسس كده. اكتب يا سيدي. اثنين نقط لوكيميا او ليمفوما، هجيب لك بقى جروب بقى لوكيميا ليمفوما، وايه اند ريسيف تريتمنت، او يقول لك كيمو سامة بقى. ما هو تريتمنت ايه؟ بس استوكول بعدين ايه؟ ريسيف دي كيمو ثيرابي. خلاص يا عم؟ ثم حصل ايه بقى؟ إليفيشن في السيرم كرياتينين، وإليفيشن في اليوريك اسيد. بس يا جميل، تروح انت كاتب له ايه يا باشا؟ ها؟ تيومر لايسيس سندروم. عشان كده بيعملوا ايه بقى هما؟ يدوا للعيان قبل الكيمو ثيرابي. اكتب بقى البريفنشن هنا الوبيرونول. البريفنشن هنا ايه يا كابتن؟ الوبيرونول. وايه؟ والكالاين يورين. الكالاين يورين اللي هو مين؟ اللي هو الدواء الشهير اللي اسمه ايه؟ اليوروسولفين. اليوروسولفين ده اسمه ايه؟ اسمه ايه ساينتفك؟ سيتريك اسيد. سيتريك اسيد، سوريا اسيد، صوديوم سيتريت. سيتريك اسيد، صوديوم سيتريت. هقولك على اسم فوار مش فوار، بيدوب اليوريك خالص. يوسف بيت ده اللي هو ايه؟ تكتب عليه ده بخمس سنين. حسيت حاجه بقى غاليه شويه. مش غاليه قوي يعني. كمان الدواء ده غالي. بعدها نزل. خد وقته ايه؟ اسمه ايه يا جميل بقى في السوق؟ اسمه يورايت. يورا يو يورايت يو. ها؟ الدواء اليوراليت يا دكتور. تقول له ايه؟ اسمه ايه؟ يوراليت. يقول انت عارف ده ايه؟ طب انا اتعلمت ايه؟ مش كده بقى والله، انا غلطان يا جماعه في الحته دي. اسمعني انا بقى عليك الدواء بسوس وعفوه عشان انا استعدت. انا هتكلم معاه ازاي بتاخد الدواء ايه؟ ده في عدوله بياخد الدواء الشريط الاصفر ابو 16 جنيه. والله ب 16 يبقى هو. حاجه بقى غريبه قوي. لا ولا استبدال بقى ليجو بريد بقى يعني بقى ايه؟ باخد الاقراص البيضاء دي. هي كده خلاص قالت للدكتور ما شاء الله يعني صراحه انا مش عارف اقول ايه. حاجات بقى جميله بصراحه. لا ده في حاجات كتير صوره ليك بس ايه بقى يكتب عليه طعمه زفت. ده عيب عارف طعمه زي ايه بالظبط؟ اصل الادويه دي بيبقى فيها صوديوم. صوديوم صوديوم يعني ايه؟ ملح. ملح اكتب في صندوق الطعم بالظبط. اكتب طعم ميه البحر مش ميه ملح. عارفين ده ساعات كنا احنا صغيرين كده بننزل البحر كده احنا عيال وصراحه شكل لسه احمر شويه تلاقي الميه تروح كاتله في بقه وتبلع يا لهوي ايه الطعم ده؟ ازاي؟ هو الطعم البنائي ده هو. فممكن نشربه على سيفن اب. تكتب يشرب على سيفن اب. حط عليه سيفن اب واشرب. لان طعمه بصراحه لذيذ. في ناس ما بتتحمل يقول لك انت بتحمل وطعمه فعلا صعب بتحمل. هو برطمان برطمان هتبقى كبير كده حلو ولونه اخضر. البرطمان ب 60 جنيه. 60 جنيه كبحوم يعني قرابة الشهر. حلو بس بيدوب بيدوب بصراحة. طيب اليونس الفي بقى بيكبر الحصوة. خلي الحصوة تزيد كده. طيب نيجي بقى نشوف الانفستيجيشن. احنا قلنا بقى خلاص يوريك اسيد اي اس ار سي ار في ليكوسيتيك كاونت. طب اسمعني بقى سؤال يقول لك ايه بقى الحاجه الدياجنوستيك 100%؟ تقول له ايه؟ راح قايل له اسبيريشن للسينوفيال فلويد وابحث الكريستالز تحت الميكروسكوب تلاقي فيه يوريك كريستال. الفحص الكريستال تحت الميكروسكوب اسمه الميكروسكوب يا هلا بولارايز مايكروسكوب. ميكروسكوب مخصوص للحكايه دي مخصوص بقى ادي يعني. في بقى الاكس راي هتلاقي بانشد اوت ليجر اهي اللي انا راسمها بقى دي تلاقي الكارتج بص منهوش زي ما تكون حاجه تهشته زي ما يكون فار كده وعمال ياكل في الايه؟ في الكارتج. بانشد اوت مكتوب عندكم في اخر هل بقى العلاج باين؟ العلاج. في بقى هنا الكلام ده مش كده بس خلي بالكم في ملحوظه هامه للغايه. كتبت الملحوظه دي يا دكتور. اللي هو بيتقال اعتقد ده هو المربع نبرة 2 شوفوا كده الالوبيرونول ها الالوبيرونول اللي هو بيقلل السنسز بتاع اليوريك اسيد ممنوع افادانه في الاكيوت فيز. مكتوب هنا ولا مش مكتوب هنا؟ مش هنا؟ طب خلاص طبعا انا قلتها انا ولا هنا. هي مكتوبه في الصفحه اللي بعدها فوق عشان نخلص. بس انا بخاف انسى الالوبيرونول يقول لك ايه؟ فانت دلوقتي ايه؟ ايه؟ الراجل ده يجي لك ايه؟ ها؟ عنده يوريك ايه؟ اسيد عالي. فتيجي انت تديله الالوبرونول يقول لك يا دكتور انا خدت الدواء وفصل وجعي. حاجه غريبه قوي. عشان كده يقول لك ده هو نفسه بيبريسبيتيت الاكيوت اتاك ولا داعي تديه خالص اثناء الاكيوت اتاك. طب ايه الحل؟ انا هقول لك انا بقى لو جالي عيان دلوقتي اليوريك اسيد عنده عالي وفصله ما فيهاش حاجه اروح انا عامل ايه بقى؟ ابدا بلو دوز. يعني مثلا الالوبرونول معروف الماكسيموم دوز 300 مللي هديله 100 مللي وعارف اديله معاه ايه؟ كولشيسين وهو بيمنع الاكيوت اتاك لحد ما الدنيا تبقى ستابلايزد وبعد كده ابتدي انا اعلي الجرعه بتاعه الالوبرونول. ده تحذير هام. هام بقى الصفحه اللي احنا جبناها ده ايه ونشوف. ايوه نشوف يا سيدي احنا قلنا العلاج اسيمتوماتيك هايبر يوريسيميا اهي اللي انا قلتها لك. العيان يوريك اسيد فوق ال 11 اليوريك اسيد نازل في البول كتير عنده فاميلي هيستوري ادي قالوا بيه. طيب نمرة 2 acute gouty arthritis كنا بنعالج بيها من زمان طول عمرنا نقول كولشيسين. على فكرة ولاد الكولشيسين اسمه في السوق كولشيسين هو اسمه كده برضه. فكنا نقعد ندي ندي ندي صح وبعدين نقول العين وقف لما يجي لك دايريا. كان زمان بيقولنا كده. لا دلوقتي اوبن تشويس بقى اللي هو بقى قبل الاندوميسيسين نون استرويدال انتي انفلاماتوري. وانا اخص بالذكر اندوميسيسين. خد بالك عشان هنا ده تقول لك ايه هنديله ايه في الاكيوت اتاك فتقول له كولشيسين يقول لك لا كولشيسين ده بقى نمره 2 ايه اللي قبله نون استرويدال تفضل مين قول له اندوميسيسين. فيري امبورتنت. في بقى ده انت بقى البوس لبوس في السوق لبوس اندوميسيسين واخد واحدة دي بسات كله. الله طبعا العينين ده ياخدوا بتسالش حاسة براحتك في ناس بحبوك انا اديني حقن مفيش نعرف اما طالما عيان ما تاخد يا اخي بين ساعتين. طب انت عبيط انت مفروض يعني اللي بيجيله دينا الكولي اللي بيجيله حاجه زي كده اللي بيجيله مثلا متعود يجيله مغص وحاجات كثيره جامده قوي تجيب اللبوس بتاع الحاجات دي وحطه في التلاجة. انت ممكن تتزنق يا حبيبي بالليل هتنزل بقى تجري في الشوارع حد يديك في حد بيدي حوار في البيت لا خلي اللبوس عندك في البيت. روح جاي لواحد مثلا رينا الكوليك اللي كان قبل ما يوصل للي هيعالجه يكون مات من قلبه. خد اللبوس اهو بشوف هتعمل. طيب ادي الاكيوت. الاكيوت بقى ممكن تدي كورتيكوستيرويد لكن هو open choice النون استرويدال انتي انفلاماتوري. الكرونيك بقى جاوت احنا هندي ايه لازم تحميه بالالوبيرونول حضرتك ومين والكلاينزيشن لازم تدي حاجه تخلي اليورين الكلاين. خلينا بس في الصفحه دي كده. طب شوف الالوبيرونول بقى جميل هو بيشتغل ازاي. زنسين اوكسيديز انهبيتور. ايه زنسين اوكسيديز؟ بجيب المعدل معدل الهباب الاولى دي. جو دخل ناس زمان في بلد الفارما صعب ده الفارما دي العلمة جميلة. هيبص كده ايه لو بص الهايبوزنسين يتحول لزنسين بالزنسين اوكسيديز والزنسين يتحول لفيريك اسيد بالزنسين اوكسيديز. يبقى انا لو اديت زنسين اوكسيديز انهبيتور يبقى هو ده اللي ايه؟ الوبيرونول. عيبه ايه بقى؟ الرجي. خلاك بيعمل الرجي الاتكال تحت اهو اسمه ايه؟ الوبيرونول مش كده؟ هايبر سنسيتيفيتي سندروم هو معروف بالحكايه دي. وساعات بيعلي الليفر انزايم ساعات بالليبر انزايمز بس يعني ده هو. بس عايزك تكتب بقى ملحوظ ان في حالات الكرونيك كيدني ديزيز يعني مثلا فرضنا قد كده تقول يا دكتور انا عندي عيان قريبي عنده يوريك اسيد عالي بس الكلى كمان الكيدني فانكشن وحشه اديله الوبيرونول ممكن بس تديله 100 ملي جرام بالليل فقط. لان هو الجرعه بتاعته كام؟ 300. هو اسمه ايه في السوق بقى؟ مكتوب اسمه مكتوب زايلوري مش كان اسمه زايلوري. في صنف تاني اسمه ايه؟ بص نو نو شرطه يوريك نو شرطه يوريك يبقى زايلوري او نو يوريك في 100 وفي 300. طب ال 100 دي جبنا سيرتها امتى؟ فرينا الفيلير والامنيشيا نتيجه تبتدي بالراحه بس لحسن انت تعمله وقت ده اللي هو ايه؟ هو بس السيف ده مش هياخد خالص مش هنقدر ندوها كده مشكله دي عارف دي مشكله مش هياخد اتجاه دي فهنبتدي نلجا في دواء فوق كده اسمه ايه؟ مكتوب بروبنسيت مكتوب ولا اسمه يوريك يوزوريك كمان ها؟ طب يا ايوه ولا الصفحه اللي بعدها شوف انا نسيت. هات يا بنت. انتوا ما تعرفوش دور يا جماعه. فبحس انتوا ما تعرفوش تقروا. صدقني اللي بعدها الصفحه اللي بعدها اهداف التجاره. ما يفوق قول يا سيدي بروبلسي ده اسمه ايه؟ يوروكوزوريك دراج. يعني ايه؟ يعني ادويه ادخال اليوريك اسيد ينزل في البول. بس في صف عايزكم تعرفوه يا ابني عشان تبقى جامد كده في السوق كده تنزل بقى حوده كده على مستوى صف وتقفله. تعمل لك 2 كشف في اليوم، الكشف ب 5 جنيه. حلو؟ بعد كده بقى تلاقي الكشوف بقى تقل وتزيد الدهن. صح يا دكتوره داليا؟ الكشف بتاعك يا دكتوره داليا ستايل مش اي حد. اضرب كان عايز يقول لك ابدا كبير تفضل كبير. لا في ناس كده على فكره. بص بص واحد والله في ايه، هو يعني مش في استاذ مساعد كده شاب يعني، او استاذ شاب لسه صغير. ما هو ممكن استاذ اللي ايه مثلا حاجه 40 سنه برضه. يعني ايه حاجه 40 سنه؟ ده الناس الفطاح اللي انت بتسمع عنهم دول بقى في السوق دول في الستينات والسبعينات. ده بقى في بقى مخاطره، في راجل مخاطره كده. قال له ايه؟ قال ده عيل، ده ايه اللي عنده 45 سنه وعامل لي مبلوطه وبتاع؟ ده عيل مش فاهم مش فاهم. فتلاقي الراجل يروح داخل في السوق يفتح بقى العياده على طول كده بالكاش ب 250 جنيه على طول. بص ما تتفهمش، يقول لك هي كده. بص فالناس بقى بتوعنا لما العين يلاقي الكشف غالي يقول لك ده الدكتور ده جامد. اه الدكتور ده اه ده ريفرنس. بعدين ريفرنس يقول لك بقى ايه؟ اصل انا في بص العينين يقول لك ايه؟ اصل انا دكتور كشفت كتير قوي، كشفت بقى ب 50 جنيه و 100 جنيه. في الاخر لما غلبت بقى اروح تكشف من ابو 250. بص بيتكلم كده ان ده بقى يعني ايه الكبير. بقول له مين بقى؟ يقول لي فلان راجل سريال دي الحرب. هو مش فاهم، انا عارفين بعضينا كلنا كان صح حرب مش فاهم ما فهمش حاجه. قلت اروح بقى في ابو 250 عشان اجيب في الاخر. ابو 250 بس هو راجل يعني ايه؟ ايجار غالي عشان بس عشان الايجار والكهرباء والمرتبات. هيعمل ايه؟ لازم ابقى سفاح عشان يا عم كده. طب امال لو العيله تمليك بقى دكتور بس كام؟ المهم انزل تحت بقى جوتي كيدني لازم ادي الكالاين يورين. مين بقى اللي بيعمل الكالاين يورين؟ يورو سولفين ب5 يوراليد ب60 جنيه. يبقى ده غالي وده رخيص. والالوبيورون لازم يمشي عليه ك يعني بروفيلاكس. بس انا مش عايز حاجه. في بقى حته كمان كوندرو كالسيموسيس. هنعلم على اللي انا عاوزه عشان انا ايه؟ عشان تنبسط. بلاش ابدا. يا سلام. علم على اسم الكريستال كالسيوم بايرو فوسفيت. كالسيوم بايرو ايه؟ فوسفيت. وعلم على الكوزز يا بطل. هايبر بار و ويلسون. عارفين ويلسون؟ ايه اللي بصحى يا بطل؟ كلينيكال بيكتشر. خد الايتم نمرة واحد بس اسمه يا حلو سودو جاود. يبقى ما هو السودو جاود؟ هتقولوا ده كالسيوم بايوفوسفير يعني كريستال انديوست ارثروب. بس زي الجاود بس مش جاود فسموه سودو جاود. افتكرناه جاود فما طلعش جاود يبقى ايه؟ سودو جاود. وبيجي في البيت جوينت. يا واحدة ست كده بص بقى السكس سكس ايه عندك؟ اثنين وفينين بتالي قد بعض. ده ساعات بيجي في ستات اكتر. يبقى انت بتيجي تقول لي ايه؟ يا دكتور ده انا مامتي جالها مفصلها الركبة الشمال سخن ورم احمر قوي ازاي؟ ايه ده جاود ده؟ اقول لك لا يبقى سودو جاود بقى مش منطق يا لك الاثنين جالها هنا الحمار الشديد بيخلينا نفكر في الكريستال انديوز ايه؟ ارثروبس بس مش عايز مكان تاني التشخيص علامات الانفلاميشن ايه؟ CRP total cystic down ESR نجيب الراجل يسحب الساينوفيا الفلويد يلاقي ايه جميل هيلاقي الايه الكالسيوم بايوفوسفيت طب قول لي بقى الارتيكولار كارتليج ده هيبان فيه ايه بقى كالسيفيكيشن يعني هي كالسيوم بايوفوسفيت عمال يترسب على المفصل يبقى الارتيكولار كارتليج اللي هو ده هيبان عليه كالسيفيكيشن والعلاج نون استرويد بس مش عارف ده هو كده تلاقي هنا كالسيفيكيشن على كده في حته اسمها سودو سودو جاود ايه بقى السودو سودو جاود اللي هو ايه حاجه كريستال اسمها هيدروكسي ابيتيت على فكره انت بقى لما تفتح تكست بوك بقى تفتح كده الشابتر كريستال انديوسد ارثروبسي تلاقي مصايب سودو فيهم مثلا بتاع 12 13 نوع كل نوع بقى عمال يكتب ازاي؟ احنا عايزين الجاود سودو جاود سودو سودو جاود ايه سودو سودو جاود؟ سودو هيدروكسي ابيتيت شكرا معرفش حاجه تاني وادي تنميه الكريستال انديوز ارثروبسي جاود سودو جاود سودو سودو جاود لو قالك ايه كمان قول له سودو سودو سودو جاود وايه كمان قول له بص يا يعني هقرفك هقرفك فابلع ايه ده غير تعبتوا طيب ناخد كمان حته صغيره عشان بس التعب اللي في الفيلم بص احنا بادين الساعه كام؟ 3 واحنا احنا بريك لازم وان احنا عندنا مع بعض 4 ساعات كويس بادي يا سيدي يبقى انتوا هتيجوا السبت الجاي ايه؟ يعني لو جينا قلنا 11 نبتدي 12 ينفع؟ ها؟ نقعد كده قعدة حلوة راوند راوند الأطفال مراجعة الأطفال إيه؟ فين يعني المراجعة؟ مراجعة الأطفال تخلص الساعة كام؟ 8 الصبح الاثنين طبعا هي طبعا سنه 5 هي بيور اطفال خلاص خليك مع الاطفال هتشوف هيحصل ايه من الاطفال بص يا سلايدز دي اكتب ده جنبه اروماتيزم المفصلي الشهير اه طبعا هو ما بقى ايه الاطفال الصبح الاطفال بالليل وانا في النص ده يخبر فيها ده يخبر فيها هذا يعني حتى ام اللي انا لقفلهم المكتب ده ما طبع عيل في المكتب انا عندي رجال ممكن يحصلوا ماده مرفوعه بجد كده هيتنقل المبنى هيتنقلوا من مكانه خلف كبير ونشيله ونروح رميه في اي حته بعيده يروح الصبح ما يلاقوش ايه ده فين المستشفى فاهم بص يا صلاه بقى ايه يا دكتور تكتب ده روماتيزم الفصلي اللي في كل بيت يعني منطق فضاء كل البيوت فيها اسره سرايت سنه تقريبا بس مش انت السن هو بعد ما يعدي بقى ال 40 كده تلاقي بقى ايه بالذات منطق يعني ركب يا ابني وقعان مش عارف ايه حاجات المرض بص الكلمه اسمها ايه اوستيو ارثرايتس هو اسم مش على مسمى لان هو ما فيش ديفينيت انفلاميشن واضح هو ديجنراتيف تشينجز في الارتيكولار كارتج فخلاص كده اهو ديجنريشن في الكارتج عارف يعني ايه يا دكتور؟ الكارتريج انتوا شايفينه في الصوره الاولانيه ده هو بارتيكولار كارتريج ما احنا قبل كده بص تص ايه زي الفل. مع الزمن هيحصل له ايه؟ هيتبني زي كاوتش العربيه. هات كاوتش عربيه جديد وشوف عامل ازاي. هات كاوتش بقى يشيلك 60 70,000 كيلو هتلاقي البتاع ايه؟ بص وعمال يتنايم ومصلح ومش فاهم يقول لك دي غير بقى الكاوتش بقى مصر عايز تغير يا باشا خلص على كده بس. ريسك فاكتورز بص وير اند ديتيل تفاصيلنا طول النهار شغال سن في كمان برضه في حاجات مهمه جدا السن اسوشيتد كرونيك ديزيز الناس اللي بتشيل شيل جامد يا دكتور يعني في تلاقي مثلا بقى تلاقي شاب عنده 30 سنه عنده اسره ارثرايتس ليه؟ فتقابله شغل يا ابني يقول لك شيالي شيالي الناس بتصعب على واحد شغلته ان يشيل الاحمال يا عيني ويقعد يودي ويودي ويودي روح روح دي شغلته ما اعرفش الاي كيو بتاعه ما يقدرش اكتر من ده خلاص بيحاولوا هم بقى يدربوهم شويه يلاقي الواد وهو قافل خلاص خليك بقى شيل في الحمام بس بيبقى جامد بيبقى ماسكولار وكويس تمام. طبعا دي برضه مشكله في عوامل وراثيه في شكل في عوامل وراثيه الباثوجينيسيس تكتب عليها القراءة بس ارسم يا جميل الرسمة دي بص ارسم لي دول بس ارسم بقى ده النورمال وده البص بس ده انا يا حبيبي انت بقى لو جدع بقى تخلي بالك من الحاجة الوالد والوالده يا بطل خلي بالك من تفاصيلهم لحسن هي تتغير تتغير حافظ بعض المفاصل بتاعتهم لان اعاده تغيير المفاصل بتكون انت بقى كبرت بقى انت كبرت وهم كبروا قوي في السن حسب الايدج كبير وهتضطر ان انت بقى تغير المفاصل فيهم هتدفع كام تدفع جامد قوي. مش هيقول ايه؟ لما صرفوا عليك انت بقى تصرف عليهم بقى. بس. لا كده المفصل الواحد بيشيل فلان. في ناس يقول لك انا عايز مفصل انضف مفصل لامي. انضف مالك. بس هسأل سؤال واحد بس. اوكي. لما الوالده تتوفى ممكن نفك المفصل وهنبيعه استعمال نظيف. مثال فول دول لا مش ممكن طيب خلاص هات لي اوسخ مصر مش هقدر على كده بصراحه لا في علاج يا ابني جاي ما تخافش انا بقول لك عايزين نعالج بدري عشان ما نوصلش الحاجه للكلام طيب الباثوجينيسيس ايه بقى يا دكتور؟ الوير انتير بيعمل ايه؟ الارتيكولار كارتج التخين الحلو ده اهو كتر الفرق عليه والكلام ده اهو يبتدي يتحلل كولاجينيز تطلع وبروتيز تطلع انزيمات لان كل ده عباره عن كولاجين فايبر والكوندروتين سلفيت والحاجات اللي هي اللي بتسمعوا عنها دي زمان بتبتدي تبوظ بقى والكولاجينيز والبروتيز تقعد تخلي الكارج ده عمال يتبريد يعني هو الموضوع مش مجرد احتكاك لا هو احتكاك وحركه زياده ومع السن في ميديتور بص الكارتج بقى كان تخن ايه بص بقى ايه خلاص في ناس بقى مفيش طاقه في بقى بروليفريشن بعد كده السب كوندرال بول اللي هو العظم اللي تحت الكارتج بص كده اهو هرسمها لك اكتر بص منكم العظم ده اللي هو تحت الكارتج بيبقى ايريتيتد ليه بقى؟ لان ما عادش اصل الكارتج ده فيه مخده المخدة مش موجود والحمل تقيل فالعظم اللي تحت الكارتج يقول لك سب كوندرال بول بيحصل له ريتيشن وبروليفريشن فيروح مطلع لك الخوازيق دي اللي اسمها osteophytes. osteophytes. فتيجي سيادتك بقى خلي بال حضرتك ما تيجي تعمل بقى مفصل الركبة إشاع. بص بقى هنا بص عطيك الأرقام تخين عطيك الأرقام كنش ما بيباتش في الإشاع. بص شكل ده شكل المفصل في الإشاع عامل إزاي. إيه الجزء ده اسمه إيه؟ ده اسمه joint space. عظمة بيضة وعظمة بيضة وما بينهما جزء اسود. بص هنا الجوينت سبيس ده عامل ازاي نارو جوينت سبيس ليه؟ لان الارتيكولار كارتليج بقى رفيع هنا نارو نارو ايه جوينت سبيس. فانت بقى انت يا جميل كل ما تبص على مفصل في اشاعة شوف السبيس عليه يبقى ادي الكارتليج تخين هنا اتبرد ادي الشكل النورمال اهو ده اسمه جوينت سبيس ده هنا كارو جوينت سبيس والاحمر ده اسمه ايه؟ اكتب عليه اوستيو فايت. لا بقى كل المفاصل كده هنشوف بقى الكلام ده احنا في الاشاعات مع بعض بكره لو تبص على الجوينتس وتلاقي ده الدنيا بايظه بس كده سيبك من المربع ده وانا بص ده كلام فيسيولوجي كده الهول هيستولوجي ده. خش على كلاسيفيكيشن في برايمري وسكند. برايمري كده احنا ملوش سبب لوحده وفي سكندري بقى ايه؟ السكندري ايه بقى يا دكتور؟ في بقى ميكانيكال افكتس. هقول لك على حاجه عارف مرض روماتويد؟ مرض روماتويد ساعات يبقى معاه اسوشيتد اوستيوارثرايتس. الدايبيتس ساعات يبقى معاه اسوشيتد اوستيوارثرايتس. في عوامل كثيره ديجنريتيف ديزيزز احيانا وهكذا يعني حاجات كثيره بتسببه. الكلينيكال بيكتشر الام المفاصل الغير مصاحبه بالساينز اوف انفلاميشن بقى مفيش بقى لا هوت ولا ريد ولا تنس. فانا جيت بقى امي مفاصلها تاني فانا انا من نوع الايه؟ الخفيف بقى خايف امي تكون عندها روماتويد ولا حاجه فانت عامل ايه؟ اي اس ار نورمال سي ار بي نورمال مفيش حاجات من اه يبقى ده ان شاء الله يطلع الاوستيو ايه؟ ارثرايتس الام بقى في المفاصل زائد احنا خدنا ايه في روماتويد؟ حاجه اسمها مورنينج ستيفنس هي عندها حاجه اسمها جيلنج فينومينا. جيلنج فينومينا دي علم عليها ان هي مشهوره بايه يا دكتور؟ الست دي لما تقعد فتره طويله من غير حركه تقوم كده عندها تيبس في المفاصل ستيفنس بس يعني حوالي نص ساعه تبقى جيلن. يعني انت احنا اديك كده مثال واحده ست بقى حاجه كده كبيره وخلاص هي بقى ايه ما عيالها اتجوزوا قاعده في البيت بقى ما بتعملش حاجه هتلاقيها على طول النهار ايه تقعد تسمع الراديو تسمع مش عارف ايه بتاع قران حاجات زي كده تتفرج على التلفزيون بقى وتضرب لها خمس ست مسلسلات في قاعده واحده وتلاقيها حافظه بقى قناه كذا فيها مسلسل كذا قناه كذا وتلاقيها ماسكه البتاع وتلاقيها بتقعد بقى قاعده ما بتقومش بقى في ثلاث اربع ساعات فتيجي تقوم بقى تلاقي ايه بقى مخشبه خالص ومش قادره تفضل قاعده نص ساعه كده لحد ما تلين. اه ده اوستيو ارثرايتس عشان بس تبقى فاهم. الاوستيو ارثرايتس بقى جميل بتاخد انهي مفصل؟ ديستال انترفيرنشال جوينت خلي بالك منه ده مهم جدا تحت اهو. وفي حته بقى افهمها يا دكتور الاوستيوفايتس اللي انتم شايفينها دي لما بتبقى كبيره قوي بتخلي المفصل يورم هنا كده. بص ايه رايك لو في اوستيوفايت هنا واحده هنا واحده هنا اوستيوفايت واحده هنا واحده هنا في الديستال انترفيرنشال جوينت فتيجي تمسك العين كده تلاقي هنا في بوني سويلنج ويبان على الحته دي ان هي ورم دي اسمها تحت هيبردن نوديول كمان عشان دي من ضمن النوديول اللي موجوده في الهاد هيبردن يبقى ايه الهيبردن ده شويه اوستيوفايتس في الديستال انترفرنجال جون في زيها موجود فينا تبع زيها في البروكسيمال. البروكسيمال بقى تبقى موجود ايه هنا اسمها بوتشر نوديول الهيبردن هي اللي مشهوره قوي. يبقى ده دليل ان الديستال انترفرنجال جون في بقى ساعات يحصل تهويصه كده في الرجلين لجوه ولبره اللي هو الشين وفارا والشين مش الحاجات دي تعب مش اشكال. طب نيجي بقى نشوف الانفستيجيشن اهو ادي الاكس راي ناو جوينت سبيس اوستيوفاك. السكت بقى جميل، شوف كان مكتوب ولا اي اس ار سي ار بي كله نورمال، مفيش بقى حاجه انفلامات. طبعا بيني وبينك بقى ده هعمل لهم بقى معلش يعني اعملها بقى ايه ان ايه نورمال روماتويد فاكتور نورمال اي اس ار سي ار بي كله تمام. طب انا كده يعني ايه ارتاح، والمفاصل بقى اوس ارثرايتس بقى يبقى هو ده المشكله. خلاص كده اجي انا بقى هنا ابتدي ايه بقى افكر ان انا ايه اظبط العمليه. اول حاجه في العلاج لازم التخسيس، العيب الوزن يبقى تخسيس وعايزها. بص يا دكتور هنفترض جدا لو كان انا ايه جت مامتي وجالها بص رصاص بسيطه وعاد مامتي دي دلوقتي عندها مثلا 50 سنه او حاجه 40 سنه، طب هي لو اتثابت كده يعني تيجي بعد 10 سنين قدام كده محتاج تغيير مفصل. في ناس بيغيروا المفصلين يعني مع مفصل ركبه غالي عن الهيب، خلي بالك غالي قوي. كان مهم اقول لها ايه بقى؟ لازم يا اما تخس واعملي تمارين. بتقول التمارين تمارين ايه؟ يعني حتى المره اللي بتجري في الشارع بس معايا انت هتقعدي. انا عايزك تقوي الكوادرس المصري، كوادرس مش قاعد في جنب. طب ازاي نقويه وهي قاعد على الكرسي؟ مش انت قاعد حاجه تقول طبعا عماله تفضل في المسلسلات. طيب يبقى انت تعمل ايه بقى؟ زي ما انتوا قاعدين كده اهو، لو انت فرنت رجلك كده ابراهيم بلاش بقى اللبش ده لو سمحت. انا تقيل قوي خارج كنت بعت تجيلي من هنا كده وطلعت عشان تقول لي عشان تبعت حاجه صعبه بصراحه. ليه صعبه؟ عباره عشان قاعد ما المهم انت ايه افرد رجلك كده وانت قاعد اهو وهي المفروض اهو بعت له حاجه ازاي؟ بص يا دكتور واحد وهي قاعده اثنين ثلاثه بس رجلي الثانيه بعد شويه ريحت خالص خالص بعد شويه كده تيجي تفتكري ورجلك مفروده حاجه تفرغ على واحد دي لما تكمل هتروح كاسكه ركبها اصلا عشان دي صعبه جدا. وفي كمان تو سترينث الهامسترينج، بس يا ريت انا سترينث الايه اول حاجه اول عضله بعد كده كل بقى ما انت هتروح تزورها بقى ليه معاك العيال يا ادم يا ماما عيد اكبر يلا بقى فريد رجلك كده تروح حاطط رجلك ايه؟ تروح انت حاطط بيدك انت على الايه؟ العضلات وريني كده لا عضلاتك ما فيش يبقى انت ما تتمرنش. شفت بقى؟ طب انا بقى اعمل ايه دلوقتي؟ تروح انت عامل خناقه اه تيجي لان انت بتتمرن. طب يعني احنا بنحس ايوه لا طب عضل ما شاء الله بقى احسن. طب قومي كده قومي قدامي تلاقي بتقوم حلو العضله مش لان دي كمان لسه بيتها واقعه وان فول بس تقع في الارض تطلع تجري انت ماشي عماله تقعد وعضلاتها ايه؟ ضعيفه وست كبيره وبعنا فراكشن. دخلنا في قصه ثانيه خالص قصص الاتكال تحت الجريات. طيب فارماكولوجيكا في بقى حاجات كيتش كده يلبسوها حضرتك مش عارفين تيجي تخرج مثلا او ايه المشكله؟ الدنيا بتبقى مش ستيبل رجليها تقوم ماشيه وكام عماله تعمل كده تروح انت ملبسها ركبه يلا ماما عشان هروح مشوار تديها ركبتين كده تلبسهم يمسكوا لها الركب بس واقع. في بقى فارماكولوجيكال نون سترويدال بس ما تعودهاش في نون سترويدال توبيكال ادي يا دكتور باراسيتامول زي ما انت عايز. الباراسيتامول نص كام مليا؟ لا اليوجوال نص جرام 500 مليا. بندي قرص 3 مرات في اليوم، عايز تدي قرصين 3 مرات في اليوم مفيش مشكله. لذلك دلوقتي بقى ايه؟ طلع الباراسيتامول والبنادول اللي هو 1 جرام صح؟ لا في 1 جرام. لا خد يا امي قرص عند الاثنين. ان شاء الله تاخد قرصين ثلاثه في اليوم مش مفيش مشكله. هتاخد اللارج دوز دي حلو مع الايه؟ مع الحاجات التوبيك مع شويه ايه؟ ميه سخنه تريح. لكن الابيوز بتاع النون استرويد ده انت عارف لا بص ده بقى لما تلاقي نفسك خلاص بقى تروح بقى ده كده انت انا بقى ايه بلبعه بقى والست عندها الضغط عندها السكر يعني الكلى عليها حمل السكر والضغط تروح تديها نون استرويد هتخش في رينال فيدر من ناحيه الدايريس يا سكر ايه دكتور خلي بالك كله زي الزفت يا دكتور نون استرويد يعني نيجي بعد كده خش بقى على ايه في حل قلت لكم عليه انتراارتيكولار ايه انتراارتيكولار ها استيروم ده سيمتوماتيك جت امك بقى لمؤاخذه بعد فتره جت تقول لك ليه ده انا خلاص هطلع عمره هطلع يا ماما انت تعبانه لا يوم خلاص عايزه تطلع طلعها طب ايه الوسيله؟ نروح في عينها في حقنه في المفصل ده المفصل ده بص انا عملت كده ايه؟ اصلا كان طالعه الحقنه مش بقى ايه؟ مستحلي بقى نون استرويد الحقن الكونتور في المفصل دي بالتكام برضه ايه كده وانس وعدي بعد كده عايز احافظ لها بقى على المفصل عايز تحافظ على انهي جزء؟ ارتيكولار كارتج اسمه ايه الدواء؟ هيروف جلوكوزامين مكتوب؟ مكتوب ولا لا؟ ايوه اسم التجاري جلوكوزامين وفي اسم تاني اكتبوا الاسم ده في دورفين بس انا عايز ايه بس دورفين ده من ايه في حياتي اسمه قريب قوي من اسامي انواع كتير تجاري بيعمل اخوصه عمري ما كده ابدا يعني في كذا صنف ادويه دورفين ودولفين ده في دواء اسمه دولفين في حاجات كده في السوق بص تلاقي ايه الصيدلي ممكن يلخبط لو جاد بيبص في الدواء الدكتور يروح مديها ده ولا ام عماله تدوخ وتختار بيوطه مالك يا ام مش عارف في الاخر بقى ما تغلب طلعي شنطه الدواء من شوفي دي بيسموها ايه عندنا بولي فارماسي امي معاها شنطه شنطتين صح يا دكتوره شنطتين دواء تفتحي يا لهوي ايه اللي انت بتاخديه ده؟ والادويه اللي هي المهمه نسيتها ما تجيش تاخدها ما تشتريهاش ليه؟ نسيت يا ابني طب يا ابني انا هموت في ايديك على فكره انت بتجيها ايه بقى؟ خد الدواء ده شينو فيل شينو من المفصل فيل ده برضه زي جلوكوزامين برضه بس نوع راقي ده تديني الحاجة قال ست شهور على قرص صباحا قرص مساء قرص مكسر ست شهور يخلي الكارتج بتاعها ينعش عشان بقى ايه؟ عشان امك بقى تجري وتبقى جامده وتغيظ مراتك ده بص خليها زي الفصول ايه رايك بقى؟ المدام بقى عايزه الحاجه تتوفى لا انا لسه هدي هرمونات معاك هرمونات وحيرة خلي الحاجة دي تبقى ايه فالمهم جينوفيل قرص الصبح بالليل يبقى انت بص بقى دكتور عايز كلكم بقى تعملوا حركة بصوا الحاجة بقى ادي الفيميلز لايف ادي جينوفيل الصبح بالليل وان الفا عارفين وان الفا ولا لا؟ وان الفا ما تنسيتوش وان الفا ربع مايكرو كفايه اسمه وان الفا مش كده؟ بس وان الفا ايه؟ شاحح الايام دي اقول لك بديله طب ده جاي في قصه جروس حصل او اسمه البديل بون 1 بون 1 نص ربع ونص مايكرو قرص يوميا وتروح مديها كالسيوم كالسيوم في دواء اسمه كالسي ماكس كالسي ماكس ده شويه كالسيوم على السلام ده اسمه بون 1 كل الستات يا ابني في بلدك مفاصلها تعبانه عظمها تعبانه تدي كالسي ماكس اسمه كالسي ماكس دي سهل بون 1 او 1 الفا جينوفيل تمام الكالسيوم وال 1 الفا فور لايف الجينوفيل كورس ست شهور وممكن نريح ونرجع ندي كورس كده ما فيش ما فيش ما فيش هنرجع للتراحات وكلام الفاضي عشان الحق بس كده شباب شكرا. احنا بقى يوم الاربع هتيجوا معاكم ايه؟ روماتيزم والهيماتولوجي. انا اخد نص ساعة روماتيزم، ساعة وشوية بلاد. ايه يوم الاربع؟ يوم الاربع احنا عايزين ايه؟ يوم الاربع نفس المعادله بس بصوا يوم الحد ما قايل